إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: المبني والمعرب من الأسماء وأقسام كل واحد منهما وأحكامه. الاسم قسمان، معرب ومبني، ولا ثالث لهما، خلافا لقوم ذهبوا إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم ليس معربا ولا مبنيا. والمضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وداري وكتابي. للعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه معرب وهو الصحيح، وهو مذهب جمهور النحاة، والثاني أنه مبني بسبب إضافته إلى المبني وهو ياء المتكلم، والثالث أنه ليس معربا لكون آخره ملازما لحالة واحدة مع العوامل المختلفة. ألا ترى أنك تقول هذا كتابي، وأعرت كتابي، وقرأت في كتابي، فتجد الباء التي هي آخر الكتاب ملازمة للكسر، وهو مع ذلك ليس مبنيا، لأن الاسم إنما يبنى إذا أشبه الحرف، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشبه الحرف. فالاسم قسمان، معرب ومبني، ولا ثالث لهما، خلافا لقوم ذهبوا إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم ليس معربا ولا مبنيا. والمعرب هو ما تغير آخره حقيقة أو حكما بسبب عامل يقتضي رفعه أو نصبه أو جره، فما يتغير آخره حقيقة كزيد، وما يتغير آخره حكما كيد. والدال في يد هي آخر الكلمة في اللفظ، ولكن الحقيقة أن آخر الكلمة ياء محذوفة، وأصل الكلمة يدي بفتح الياء الأولى والدال، ومثل يد في حذف الآخر كلمة غد وكلمة اسم، ولكن المحذوف منهما الواو، وأصل غد غدو، وأصل اسم سمو. فالدال آخر يد حكما لا حقيقة، لأن آخرها الياء المحذوفة. ما يتغير آخره حكما كيد، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وهذا ما يتغير آخره حقيقة. وتقول طالت يد وقبلت يدا ونظرت إلى يد، وهذا ما يتغير آخره حكما. واختلف في امرئ وابن من في قولك جاء امرؤ وابن من ورأيت امرأ وابن من ومررت بامرئ وابن من، فقال البصريون حركة ما قبل الآخر إتباع لحركة الآخر، وهو الصحيح. وقال الكوفيون معرب من مكانين، المبني بخلافه، وهو ما لم يتغير آخره لفظا أو تقديرا، نحو جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء بكسر الهمزة في الأحوال الثلاثة. وإعراب جاء هؤلاء أن تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع. وإعراب رأيت هؤلاء أن تقول رأيت فعل وفاعل، وهؤلاء مفعول به مبني على الكسر في محل نصب. وإعراب مررت بهؤلاء أن تقول مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، وهؤلاء مبني على الكسر في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلق بمرة. المعرب قسمان، ما يظهر إعرابه لفظا وما يقدر فيه الإعراب. فالذي يظهر إعرابه نوعان: الأول الصحيح الآخر، وهو ما آخره حرف صحيح كزيد، والثاني ما آخره حرف يشبه الصحيح وهو ما كان في آخره واو أو ياء قبلهما ساكن، نحو دلو وضبي، تقول هذا دلو وضبي، ورأيت دلوا وضبيا، ومررت بدلو وضبي، فتظهر فيه الحركات كما تظهر في الصحيح. فالذي يظهر إعرابه نوعان: الأول الصحيح الآخر، وهو ما آخره حرف صحيح كزيد، والثاني ما آخره حرف يشبه الصحيح. والذي يقدر فيه الإعراب قسمان: ما يقدر فيه حرف، وما يقدر فيه حركة. فالذي يقدر فيه حرف هو جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرفع، فإنه يقدر فيه الواو، نحو جاء مسلميا. وإعرابه جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومسلمية فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه واو مقدرة منع من ظهورها الإعلال والإدغام نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وأصله مسلموية، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة كسرة، وقدرت الواو دون الضمة لأن جمع المذكر السالم معرب بالحروف على المشهور. فالذي يقدر فيه الإعراب قسمان: ما يقدر فيه حرف، والذي يقدر فيه حرف هو جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرفع، فإنه يقدر فيه الواو. والذي يقدر فيه حركة قسمان: ما يقدر للتعذر، وما يقدر للاستثقال. فأما ما يقدر للتعذر فمثل الفتى وغلامي، تقول جاء الفتى وغلامي. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والواو حرف عطف. جاء الفتى وغلامي، غلام معطوف على الفتى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، غلامي. وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الذي يقدر فيه حركة قسمان: ما يقدر للتعذر، وما يقدر للاستثقال. فأما ما يقدر للتعذر فمثل الفتى وغلامي، تقول جاء الفتى وغلامي، ورأيت الفتى وغلامي. رأيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والواو حرف عطف، وغلام معطوف على الفتى، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه. وتقول مررت بالفتى وغلامي. مررت فعل وفاعل، بالفتى الباء حرف جر، والفتى مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وبالفتى جار ومجرور متعلق بمرة، والواو حرف عطف. بالفتى وغلامي، غلام معطوف على الفتى، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة بحال، وما قبل ياء المتكلم اشتغل بحركة المناسبة، فتقدر فيهما الحركات الثلاث. وذهب ابن مالك إلى أن المضاف للياء تقدر فيه الضمة والفتحة فقط، وتظهر الكسرة في حال الجر، واعترض بأن الكسرة موجودة قبل دخول عامل الجر، وله أن كسرة المناسبة ذهبت وخلفتها كسرة الإعراب، كما قالوا في شرب إذا بنوه للمفعول فقالوا شرب، إن الكسرة فيه غير الكسرة في المبني للفاعل. وأما ما يقدر للاستثقال فمثل القاضي، فإنه يقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة لخفتها. تقول جاء القاضي بضمة مقدرة، ومررت بالقاضي بكسرة مقدرة. جاء القاضي، جاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والقاضي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والجار والمجرور متعلق بمرة. فما يقدر للاستثقال مثل القاضي، فإنه يقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة لخفتها. تقول جاء القاضي بضمة مقدرة، ومررت بالقاضي بكسرة مقدرة. وموجب هذا التقدير أن الياء المكسورة ما قبلها ثقيلة، وتحريكها يزيدها ثقلا. وتقول زرت القاضي بالفتحة الظاهرة، فتظهر فيه الفتحة لخفتها. وأما المبني فقسمان، ما تظهر فيه حركة البناء وما تقدر فيه. فالذي تظهر فيه حركة البناء نحو أين بالبناء على الفتح للخفة، وأمسي بالبناء على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وحيث بالبناء على الضم تشبيها بالغايات. والذي تقدر فيه حركة البناء نحو المنادى المفرد المبني قبل النداء، نحو يا سيبويه ويا حذامي. يا سيبويه يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سيبويه منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بكسر البناء الأصلي في محل نصب. يا حذامي يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حذامي منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بكسر البناء الأصلي في محل نصب. الذي تقدر فيه حركة البناء نحو المنادى المفرد المبني قبل النداء، نحو يا سيبويه ويا حذامي، فإنك تقدر فيه الضمة ويظهر أثر ذلك في التابع. تقول يا سيبويه العالم بالرفع إتباعا للضم المقدر في آخره، وتقول يا سيبويه العالم بالنصب إتباعا لمحله، ويمتنع يا سيبويه العالم بالجر إتباعا للفظه، لأن حركة البناء الأصلية لا يجوز إتباعها بخلاف العارضة بسبب النداء ونحوه. يا سيبويه العالم، تقدم إعراب يا سيبويه. فأما الياء فحرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وسيبويه منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بكسر البناء الأصلي في محل نصب. العالم نعت لسيبويه، ويجوز رفعه العالم بالنظر إلى الضم المقدر، ويجوز نصبه يا سيبويه العالم بالنظر إلى أن محله نصب، وحينئذ تقول ونعت المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد أخذ في التفصيل، المبني والمعرب من الأفعال وأحكام كل واحد منهما. الفعل قسمان، معرب ومبني ولا ثالث لهما. فالمعرب الفعل المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد، نحو يضرب ولن يضرب ولم يضرب. فالمعرب الفعل المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد. والمبني من الأفعال شيئان، الفعل الماضي اتفاقا، وكان حقه أن يبنى على السكون لأنه الأصل في البناء، وإنما بني على حركة لمشابهته الاسم في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالا. في قولك عند وقوعه صفة مررت برجل ضربا، وفي قولك في وقوعه صلة جاء الذي ضربا، وفي وقوعه خبرا زيد ضربا، وفي وقوعه حالا رأيت زيدا قد ضرب. مررت برجل ضربا، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر برجل، ورجل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمر. مررت برجل ضربا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى رجل، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر نعت لرجل. الفعل الماضي مبني اتفاقا، وكان حقه أن يبنى على السكون لأنه الأصل في البناء، وإنما بني على حركة لمشابهته الاسم في وقوعه صفة كما في قولك مررت برجل ضربا، وصلة كما في قولك جاء الذي ضربا. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذي اسم موصول فاعل جاء مبني على السكون في محل رفع. جاء الذي ضربا، ضرب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذي، وجملة الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو الذي. في وقوعه صفة وصلة وخبرا، زيد ضربا، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. زيد ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد، والجملة من الفعل والفاعل ضرب هو في محل رفع خبر المبتدأ زيد، وزيد ضرب. وأما الحال ففي مثل قولك رأيت زيدا قد ضرب. رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ضرب في قولك رأيت زيدا قد ضرب، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من زيد. كان حق الفعل الماضي أن يبنى على السكون لأن السكون الأصل في البناء، وإنما بني على حركة لمشابهته الاسم في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالا، وكانت الحركة فتحة لتعادل خفتها ثقل الفعل، فهذا المبني من الأفعال. والمبني من الأفعال شيئان، الفعل الماضي اتفاقا وفعل الأمر. وفعل الأمر مبني عند البصريين وهو الأصح، وذهب الكوفيون إلى أنه مضارع معرب مجزوم بلام الأمر تقديما، فأصل اضرب عندهم لتضرب، حذفت اللام تخفيفا، ثم حذفت التاء خوف الالتباس بالمضارع وقفا، ثم أتي بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن. وأما عند البصريين فلا حاجة إلى هذا التقدير كله، هو مبني عند البصريين وهو الأصح. وأما الكوفيون فإنهم يقولون إنه مضارع معرب مجزوم بلام الأمر تقديرا، وأصل اضرب عندهم لتضرب، حذفت اللام تخفيفا، ثم حذفت التاء خوف الالتباس بالمضارع وقفا، ثم أتي بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن. فإذا المبني من الأفعال شيئان، الفعل الماضي اتفاقا وفعل الأمر، وهو مبني عند البصريين وهو الصحيح. ثم المعرب من الأفعال قسمان، ما يظهر إعرابه وما يقدر. فالذي يظهر إعرابه الفعل المضارع الصحيح الآخر، كيضرب ولن يضرب ولم يضرب، والذي يقدر إعرابه قسمان: ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. المعرب من الأفعال قسمان: ما يظهر إعرابه وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، والذي يقدر إعرابه وهو قسمان: ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. فالذي يقدر فيه حرف الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، إذا أكد بالنون فإنه يقدر فيه نون الرفع، نحو لتبلون. لتبلون اللام موطئة للقسم. تبلون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهو مبني للمجهول، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع، وجملة الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب جواب القسم. فيقدر فيه نون الرفع، علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين في قوله تعالى لتبلون نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع، وجملة الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب جواب القسم. فهذا عند الاتصال بواو الجماعة الذي يقدر فيه حرف الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة، كما في قوله تعالى لتبلون، أو المتصل به ألف الاثنين لتبلوان، أو المتصل به ياء المخاطبة لتبلئن. لتبلوان اللام موطئة للقسم. تبلوان فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وألف الاثنين نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع، والنون المشددة للتوكيد وكسرت تشبيها لها بنون الرفع، وفرقا بين المسند للواحد والمسند للاثنين في النطق، وجملة الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب جواب القسم المحذوف الذي دلت عليه اللام. وأما عند الاتصال بياء المخاطبة لتبلين، اللام موطئة للقسم. تبلين فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وياء المؤنثة المخاطبة نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع، وحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب جواب القسم. فلتبلون أصله لتبلونن بواوين وثلاث نونات، تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فاجتمع ساكنان، وهما الألف المنقلبة عن واو وواو الجماعة، فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين، ثم حذفت نون الرفع لتخفيف الثقل الناشئ عن توالي الأمثال، لأنه توالى عندنا ثلاث نونات، فاجتمع ساكنان واو الجماعة ونون التوكيد المضغمة، فحركت الواو بالضمة للتخلص من التقاء الساكنين ولم تحذف لعدم ما يدل عليه. فإن قلت إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها يجب قلبها ألفا، فلأي شيء لم تقلب الواو هاهنا مع أنها متحركة مفتوح ما قبلها؟ الجواب: هذه الضمة عارضة، لأن هذه الواو في الأصل ساكنة، والضمة العارضة لا اعتداد بها فلا يعل لأجلها. وهذا الإعلال الذي قد سمعته لا يضيرك ألا تعرفه، ولكن لا شك أنك إذا عرفته فهو زيادة علم وزيادة خير، ولكن لا عليك، لأن له مبحثا خاصا في علم الصرف يجلي غوامضه. وأما عند الإتيان بهذا الفعل متصلا به ألف الاثنين في قولك لتبلوان أصله لتبلوانن، حذفت نون الرفع لتوالي النونات ثم كسرت نون التوكيد. لتبلين أصله لتبليانن، فحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فالتقى ساكنان الألف وياء المخاطبة فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين، وحذفت نون الرفع لتوالي النونات فاجتمع ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى من نون التوكيد، فحركت الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة، ولم تقلب الياء ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لعروض حركتها على ما مر في واو الجماعة. وحيث حذفت نون الرفع لتوالي النونات فإنها تقدر حرصا على بقاء علامة الرفع، ولأن المحذوف لعلة مثل الثابت في اللفظ، والذي تقدر فيه حركة قسمان، الذي تقدر فيه حركة قسمان، لأن الذي يقدر إعرابه في الأصل قسمان، ما يقدر فيه حرف، والذي يقدر فيه حرف هو الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب إذا أكد بالنون، فإنه يقدر فيه نون الرفع. وما يقدر فيه حركة قسمان، ما تقدر فيه الحركة تعذرا وما تقدر فيه الحركة استثقالا. فأما ما يقدر تعذرا فهو ما في آخره ألف فيخشى، فإنه يقدر فيه الضمة والفتحة، نحو هو يخشى، هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم مع علامة الرفع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. هو يخشى ولن يخشى علي، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يخشى فعل مضارع منصوب بلن، ما علامة النصب؟ علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف في يخشى منع من ظهورها التعذر، وعلي فاعل ليخشى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فهذا ما يقدر تعذرا. وأما ما يقدر استثقالا فهو ما في آخره واو، فيدعو محمد إلى الحق، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يدعو محمد إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الحق مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بيدعو، يدعو محمد إلى الحق. ما يقدر استثقالا هو ما في آخره واو وما في آخره ياء، نحو يرمي علي، فيرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. يرمي علي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، تقدر فيه الضمة فقط، وتظهر الفتحة على الواو والياء لخفتها. المبني من الأفعال قسمان، مبني على الفتح كضرب واستخرج إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، ومبني على السكون أو نائبه، فالأول كضرب فإنه مبني على السكون، والثاني كغزو واخشى وارمي، وقولا وقولوا وقولي فإنه مبني على نائب السكون وهو الحذف. المبني من الأفعال قسمان، مبني على الفتح كضرب واستخرج إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، ومبني على السكون أو نائبه. المبني على السكون كقولك اضرب، فاضرب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، اضرب أي اضرب أنت، فهو مبني على السكون. وأما المبني على نائب السكون فكقولك اغزو، فاغزو فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، اغزو والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وكذلك في اخشى، فاخشى فعل أمر مبني على حذف الألف والأصل يخشى، وعند الأمر اخشى مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه. الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وكذلك ارمي فعل أمر مبني على حذف الياء والأصل يرمي، والأمر منه ارمي مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وكذلك قولا فعل أمر مبني على حذف النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع، وكذلك قولوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، وكذلك قولي فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. فالمبني من الأفعال قسمان: مبني على الفتح كضرب واستخرج إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، ومبني على السكون أو على نائب السكون. فالمبني على السكون كاضرب فإنه مبني على السكون، وأما المبني على نائب السكون فأغزو واخشى وارمي وقولا وقولوا وقولي مبني على نائب السكون وهو الحذف. فالمحذوف من أغزو الواو، والضمة قبلها دليل عليه، ومن أخشى الألف والفتحة قبلها دليل عليه، والمحذوف من إرمي الياء والكسرة قبلها دليل عليه، ومن قولا قولوا قولي المحذوف النون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم الحروف وأقسامها. قال: الحروف كلها مبنية لأنها لا يتداول عليها من المعاني ما تفتقر في دلالتها عليها إلى الإعراب. والحروف بالنسبة إلى البناء أربعة أقسام: قسم مبني على السكون وهو الأصل نحو لم من الحروف الجازمة، وقسم مبني على الفتح للخفة نحو ليت من الحروف الناسخة للمبتدأ والخبر، وقسم مبني على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين نحو جيري بفتح الجيم وسكون الياء التحتية من الحروف الجوابية، وقسم مبني على الضم تشبيها بالغايات نحو منذ من الحروف الجارة بخلاف الرافعة فإنها اسم. فالحروف كلها مبنية، والسر في بنائها أنها لا يتداول عليها من المعاني ما تفتقر في دلالتها عليها إلى الإعراب، لأن الحروف كما هو معلوم إنما تظهر معانيها في غيرها لا في نفسها، فإذن هي لا يتداول عليها من المعاني ما تفتقر في دلالتها عليها إلى الإعراب. وأما الأسماء مثلا فإنها تحتاج هذا لتداول المعاني عليها فتفتقر في الدلالة على تلك المعاني إلى الإعراب. أنت تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد حتى في الإعراب المقدر، فأنت عندما تقول ضرب موسى عيسى فلك أن تقول إذا لم تحدد الضارب من المضروب إن الضارب هو من تقدم، ويمكن أن تقول إن الضارب من تأخر على حسب التقدير الإعرابي. على كل ضرب عيسى موسى، فإن قلت إن عيسى الضارب فمعنى ذلك أنه قد قدر على آخره الضم المقدر، ويكون موسى مقدرا عليه الفتح المقدر أيضا، فإذا يتداول عليها من المعاني ما تفتقر في دلالتها عليها إلى الإعراب. أما الحروف فليست كذلك، وكل الحروف مبنية، وهي في البناء أربعة أقسام: قسم مبني على السكون والبناء على السكون هو الأصل كلم من الحروف الجازمة، والقسم الثاني مبني على الفتح للخفة ليتا من الحروف الناسخة للمبتدأ والخبر، والقسم الثالث مبني على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين كجيري بفتح الجيم وسكون الياء التحتية من الحروف الجوابية، وقسم مبني على الضم تشبيها بالغايات منذ من الحروف الجارة بخلاف الرافعة فإنها اسم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى البناء وأنواعه. والبناء على القول بأنه معنوي هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، كلزوم كم للسكون، ولزوم أين للفتح، ولزوم هؤلاء للكسر، ولزوم حيث للضم. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، هذا على القول بأنه معنوي. وعلى القول بأنه لفظي، فالبناء ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية ولا نقلا ولا إتباعا ولا تخلصا من ساكنين. ثم شرع في بيان الأمثلة. البناء على القول بأنه معنوي هو لزوم آخر الكلمات حالة واحدة لغير عامل. وعلى القول بأن البناء لفظي، فالبناء ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية، نحو من زيدا، لمن قال رأيت زيدا فتقول أنت من زيدا، هذا على سبيل الحكاية. من اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، زيدا خبر المبتدأ مرفوع مع أنه منصوب كما ترى، ولكن إنما جيء به على الأصل الذي كان عليه حكاية، لأن قائلا قال رأيت زيدا فتقول أنت حكاية من زيدا، فزيدا هنا خبر المبتدأ، من اسم استفهام مبتدأ، وزيدا خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. فإذا الإعراب التقديري إلى الآن منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية، ومنع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة عند الإضافة إلى ياء المتكلم، ومنع من ظهوره التعذر كما في الألف، ومنع من ظهوره الثقل. فهذه كلها من الأمور التي يضم بعضها إلى بعض لكي يسهل تذكرها. فهنا في قولك من زيدا، من اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، زيدا من زيدا، وهذا لمن قال رأيت زيدا فتقول أنت من زيدا، فزيدا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. قال على القول بأن البناء لفظي، فهو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية، فالحكاية نحو من زيدا لمن قال رأيت زيدا، ولا نقلا، والنقل نحو فمن أوتي. من اسم موصول مبتدأ مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه من الهمزة التي بعده في محل رفع. أوتي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وخبر المبتدأ هو الجملة التي بعد الصلة، لأنه لا بد لكل مبتدأ من خبر. فقولك في ترتيلك لقول ربك فمن أوتي بضم النون نقلا من الهمزة، وأما الإتباع فنحو الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسر اللام. الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وفي المثال الذي معنا على الإتباع الحمد، فعلامة الرفع لهذا المبتدأ ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع، واللام حرف جر لله، لفظ الجلالة مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الحمد لله، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والتخلص من التقاء الساكنين نحو لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا بكسر نون يكن لوقوعها ساكنة وبعدها ساكن وهو آخر لام الذين، لم يكن الذين كفروا، لم حرف نفي وجزم وقل، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. لم يكن الذين كفروا، الذين اسم موصول، اسم يكن مبني على الياء في محل رفع، كفروا فعل وفاعل، والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وخبر يكن هو قوله سبحانه منفكينا. فبكسر نون يكن لوقوعها ساكنة وبعدها ساكن وهو آخر لام الذين. فالبناء على القول بأنه معنوي هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، وعلى القول بأن البناء لفظي فالبناء ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية ولا نقلا ولا إتباعا ولا تخلصا من ساكنين. الحكاية نحو من زيدا لمن قال رأيت زيدا، والنقل نحو فمن أوتي بضم النون نقلا من الهمزة، والإتباع نحو الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسر الله. هذه الأمور كما ترى كلها من فلسفة النحو، وهو بحث في العلل التي لأجلها كان الوضع اللغوي على ما هو عليه، فهذا كله يقال له فلسفة النحو. يعني في النقل مثلا نحو فمنوتيا بضم النون نقلا من الهمزة، فمنوتيا، والإتباع نحو الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسر الله. وأما التخلص من التقاء الساكنين فعلى الأصل لم يكن الذين كفروا. أنواع البناء أربعة، ضم وكسر هما ثقيلان، ولثقلهما وثقل الفعل لم يدخلا فيه، ودخلا يعني الضم والكسر الاسم والحرف. أنواع البناء أربعة، ضم وكسر وفتح وسكون، والفتح والسكون خفيفان، ولخفتهما دخل الكلمة الثلاث الاسم والفعل والحرف. فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم نحو كم وأين، والفعل نحو قم وقاما، والحرف نحو لم وإن. السكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف، الكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. لثقله فلم يدخلا فيه، ودخل يعني الضم والكسر الاسم والحرف. مثال دخول الكسر في الاسم والحرف أمسي وجيري، ومثال دخول الضم في الاسم والحرف منذ في لغة من رفع بها أو جر، فالرافعة اسم والجارة حرف. ثم ذكر رحمه الله الإعراب وأنواعه، قال: الإعراب على القول بأنه لفظي هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وعلى القول بأن الإعراب معنوي هو تغيير آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به أو مقدر. مثال تغيير الاسم لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به: جاء زيد والفتى، ورأيت زيدا والفتى، ومررت بزيد والفتى. فأما الملفوظ به لفظا فزيد زيدا زيد، وأما المقدر فعلى حسب الإتباع في كل. في قولك والفتى، جاء زيد والفتى، رأيت زيدا والفتى، ومررت بزيد والفتى. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والواو جاء زيد وحرف عطف، والفتى معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت زيدا والفتى، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والواو حرف عطف. رأيت زيدا و الفتى، الفتى معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها. التعذر، مررت بزيد والفتى، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمرة، والواو حرف عطف. الفتى معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها. التعذر. ومثال تغيير الفعل لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به: لن يضرب زيد، ولم يضرب زيد، ولن يخشى علي. لن يضرب زيد. لن حرف نفي ونصب واستقبال. يضرب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن يضرب زيد، زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لم يضرب زيد. لم حرف نفي وجزم وقل. يضرب فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون. زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لن يخشى علي. لن حرف نفي ونصب واستقبال. يخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها. التعذر. لن يخشى علي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. ومثال تغيير الاسم لفظا أو تقديرا بعامل مقدر قولك: زيد والفتى، في جواب من قال من قام، وفي جواب من قال من رأيت، وفي جواب من قال بمن مررت. فزيد والفتى في الأول مرفوعان بفعل محذوف تقديره قام زيد والفتى، وفي الثاني منصوبان بفعل محذوف تقديره رأيت زيدا والفتى، وفي الثالث مجروران بحرف محذوف مع عامله والتقدير مررت بزيد والفتى. من قام، من رأيت، بمن مررت، تقول زيد والفتى في كل. زيد بالرفع فاعل بفعل محذوف تقديره قام زيد، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. زيد والواو حرف عطف. الفتى معطوف على زيد، زيد والفتى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف الفتى منع من ظهورها. التعذر. زيدا بالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيت زيدا، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والواو حرف عطف. من رأيت، زيدا والفتى، فزيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيت زيدا، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والواو حرف عطف. والفتى معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها. التعذر. وزيد بمن مررت، زيد والفتى، زيد مجرور بحرف جر محذوف تقديره مررت بزيد، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف أيضا، والواو حرف عطف. الفتى معطوف على زيد المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها. التعذر. فمثال تغيير الاسم لفظا أو تقديرا بعامل مقدر قولك: زيد والفتى في جواب من قال من قام، وفي جواب من قال من رأيت، وفي جواب من قال بمن مررت. فزيد والفتى في الأول مرفوعان بفعل محذوف تقديره قام زيد والفتى، وفي الثاني منصوبان بفعل محذوف تقديره رأيت زيدا والفتى، وفي الثالث مجروران بحرف محذوف مع عامله والتقدير مررت بزيد والفتى. ومثال تغيير الفعل لفظا أو تقديرا بعامل مقدر: لا أقوم حتى يقوم زيد، ولا أسعى حتى يسعى زيد. فيقوم ويسعى منصوبان بعامل مقدر وهو أن المصدرية. لا أقوم حتى يقوم زيد. لا نافية مهملة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا أقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لا أقوم فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. حتى حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقوم حتى يقوم. يقوم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. حتى يقوم زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وأن المقدرة مع الفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحتى، والتقدير حتى قيام زيد، والجار والمجرور متعلق بأقوم. كثير من الناس يحسب أن حتى ناصبة في مثل هذا المثال، فيقول لا أقوم حتى يقوم، فيقوم فعل مضارع منصوب بحتى، وليس كذلك، وإنما هي جارة، والفعل ها هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة في آخر الفعل. وزيد فاعل مرفوع حتى يقوم زيد. ثم أن المقدرة حتى أن يقوم، أن المصدرية هذه المقدرة مع الفعل المضارع أن يقوم في تأويل مصدر مجرور بحتى، والتقدير حتى قيام زي، والجار والمجرور متعلق بأقوم. لا أسعى حتى يسعى زي. لا حرف نفي لا عمل له، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أسعى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لا أسعى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لا أسعى حتى حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حتى يسعى، يسعى فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد حتى، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. حتى يسعى زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أن المقدرة الناصبة حتى أن يسعى مع الفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحتى، والتقدير لا أسعى حتى سعي زيد، والجار والمجرور متعلق بأسعى. ففي مثل لا أقوم حتى يقوم زيد ولا أسعى حتى يسعى زيد، يقوم ويسعى منصوبان بعامل مقدر وهو أن المصدرية. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، والخفض يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، فالاسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا، وكذلك الفعل يكون مرفوعا ويكون منصوبا. الخفض يختص بالأسماء، فمن علامات الأسماء أو من علامات الاسم الخفض، هو الكسر بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، فمن علامات الاسم الجر وهو الخفض. الخفض يختص بالأسماء، الجزم يختص بالأفعال. مثال دخول الرفع والنصب والخفض في الأسماء: ما أحسن زيد، برفع زيد على النفي. ما أحسن زيد أي لم يحسن زيد. ما أحسن زيد برفع زيد على النفي، وما أحسن زيدا بنصبه على التعجب، وما أحسن زيد بخفضه على الاستفهام. النون من أحسن في الأولين مفتوحة وفي الثالث مرفوعة. ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد. وهذا من خصائص هذه اللغة الشريفة، أنها تختلف هذا الاختلاف حتى في المثال الواحد على حسب إرادة المتكلم. ما أحسن زيد بالرفع، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما أحسن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما أحسن زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر، هذا كما ترى نفي، فنفى الإحسان عنه. ما أحسن زيد أي لم يحسن زيد، برفع زيد على النفي. ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا بالنصب، ما تعجبية مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، أحسن فعل ماض فعل تعجب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يعود إلى ما التعجبي. زيدا ما أحسن زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر المبتدأ، والمبتدأ هو ما التعجبية. تقول ما أحسن زيدا، تقول ذلك متعجبا، فما تعجبية مبتدأ، وما من مبتدأ إلا وله خبر، فأين الخبر لهذا المبتدأ؟ ما أحسن زيدا تتعجب من حسنه. الجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر المبتدأ، والمبتدأ هو ما التعجبي. وأما بالخفض على الاستفهام ما أحسن زيد بالجر، فما اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. أحسن أفعل تفضيل، وهو خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ما أحسن زيد، وأحسن مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ما أحسن زيد بخفضه على الاستفهام. النون من أحسن في الأولين مفتوحة، ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، وفي الثالث في الاستفهام مرفوعة. ما أحسن زيد مثال دخول الرفع والنصب والجزم في الأفعال، نحن لا تأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب على الاستئناف، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن بنصبه على المصاحبة في النهي، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن بجزمه على النهي عن الشرب أيضا، لا تأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب، لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تأكل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، ولكنه حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، لا تأكل أنت. السمكة مفعول به لتأكل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لا تأكل السمكة. والواو حرف دال على الاستئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وتشرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لأن الواو دالة على الاستئناف وليست عاطفة. لا تأكلي السمك وتشرب، هذه واو الاستئناف وليست عاطفة. وتشرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه تشرب الضمة الظاهرة، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. اللبن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا تأكل السمك وتشرب اللبن بنصب تشرب، لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الأعراب. تأكل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. لا تأكل السمكة، تأكل فعل مضارع مجزوم بلا، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. السمكة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والواو حرف دال على المعية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تشرب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، فهذه الواو واو المعية. وأما في المثال الأول فهي للاستئناف، وأما هنا فهي للمعية، ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا، مثل وتشرب. تشرب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتشرب، تشرب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وتشرب أنت. اللبن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخر. وأما على الكسر لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن بجزم تشرب. لا في قولك لا تأكل حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا تأكلي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية علامة جزمه السكون، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فاعله أين هو؟ فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. لا تأكل أنت. لا تأكل السمك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتشربي، الواو هنا حرف عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تشرب فعل مضارع معطوف على تأكل. لا تأكل وتشرب، الواو هنا عاطفة، فتشرب فعل مضارع معطوف على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فلماذا جيء بها مكسورة مع أن الكسرة إنما هو من علامات الأسماء؟ وهذا فعل، لا تأكلي السمك وتشربي اللبن، إنما حركت للتخلص من التقاء الساكنين. فالواو هنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. و تشرب فعل مضارع معطوف على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وتشرب أنت تقديره أنت. وتشرب اللبن، اللبن مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. فإذا هذا المثال احتمل هذا كله على حسب ما تكون الواو له، فإذا كانت للاستئناف فإنما بعدها يكون مرفوعا لعدم سبقه بناصب ولا جازم. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وأما إذا كانت للمعية والمصاحبة فإنما بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. لا تأكل السمك وتشرب، وتشرب اللبن. وأما إذا كانت عاطفة فإنما بعدها يكون على حسب ما قبله، لا تأكل السمك وتشربي اللبن، فتأكل مجزومة وإنما حركت للتخلص من التقاء الساكنين. وكذلك تشربي مجزومة لأنها معطوفة على المجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وإنما حركت لأجل التخلص من التقاء الساكنين. فهذا مثال دخول الرفع والنصب والجزم في الأفعال. ومثال دخول الرفع في الأسماء والأفعال، زيد يقوم على الابتداء والخبر. فزيد اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. يقوم فعل مضارع مرفوع بالتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وفيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى زيد هو فاعله. زيد يقوم الفاعل، ليقوم ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أي يقوم هو. وجملة الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، زيد يقوم، فزيد مبتدأ. أين الخبر؟ جملة يقوم من الفعل والفاعل الذي هو مضمر جوازا وتقديره هو، يعود على يقوم. زيد يقوم، فالجملة جملة الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. هذا مثال دخول الرفع في الأسماء والأفعال. زيد يقوم على الابتداء والخبر. مثال دخول النصب في الأسماء والأفعال: إن زيدا لن يضرب. زيدا اسم منصوب بإن على أنه اسمها، إن زيدا علامة نصبه الفتحة الظاهرة. يضرب هذا فعل منصوب، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح. فهذا مثال دخول النصب في الأسماء والأفعال. مثال اختصاص الاسم بالخفض أي بالجر: مررت بزيد. فزيد اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، مررت بزيد. والجر إنما هو مختص بالأسماء وحده. مثال اختصاص الفعل بالجزم: والجزم مختص بالأفعال. لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وإنما اختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم للتعادل بينهما، فإن الاسم خفيف والفعل ثقيل والسكون أخف من التحريك، فأعطي الخفيف الثقيل والثقيل الخفيف لتعادل خفة الاسم ثقل التحريك ويعادل ثقل الفعل خفة السكون. هذه كلها فلسفة النحو، لأنها إنما جعلت كذلك في أصل الوضع اللغوي، وإنما نحن نبحث عن الحكمة، فقد نصيبها وقد لا نصيبها. يعني اختص الاسم بالخفض في أصل الوضع اللغوي، واختص الفعل بالجزم في أصل الوضع اللغوي. أما العلة فالعلماء يبحثوا كما ترى. اختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم للتعادل بينهما، قد تقبل هذا الكلام وقد لا تقبل، فإن الاسم خفيف والفعل ثقيل، السكون أخف من التحريك، فأعطي الخفيف الثقيل والثقيل الخفيف لتعادل خفة الاسم ثقل التحريك ويعادل ثقل الفعل خفة السكون. هذا كله تعليل، قد يكون صوابا وقد لا يكون، ولكن أصل الوضع اللغوي فيه اختصاص الاسم بالجر واختصاص الفعل بالجزم. قال: وإنما قلنا الاسم خفيف والفعل ثقيل لأن مدلول الاسم بسيط ومدلول الفعل مركب من الحدث والزمان، والمركب ثقيل والبسيط خفيف. هذا كله أيضا من الفلسفة النحوية، كما نظروا فيما سموه بنظرية العامل، وأراد ابن مضاء وكان ظاهريا أن يخضع النحو للمذهب الظاهري، فأتى بما يضحك الثكلى، وحمل عليه العلماء من النحاة حملا بصيرا لا أعمى، رحم الله الجميع. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.